أنزل الرسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء تسمون أم تنبئونهم بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من الفرق بل زين للذين كفروا فهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق أما أن الوقف عليها فتقرأ كما أشق ووصل كذلك أن الشد تظهر أشق وما لهم والخطأ أن تقول أشق وما لهم الشرق وما لهم وصلوا بسماع الشيخ الحسن رحمه الله أكثر القراء عناية بتلك الأمور مثل الجنة التي وعد المتقون تدري الولد الشيخ مع السرعة تأتي بارك الله فيك مثل الولد مثل الجنة التي خطأ هذا خطأ أنت تقرأ الآن بمرتبة من مراتب القراءة وهي الحادثة والحبر والقراءة بسرعة مع إدراج القراءة مع مراعاة أحكام التجويد مع مد البيوت خلاص وقصر المقصور ومد الممدود خلاص وإعطاء المال حقها المفخم والمرقق وهكذا أما إذا قلت مثل جنة فهذا خطأ هذا لحن مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم خرجها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار ولا تحدث لكن الأحكام مثل الجنة مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينذر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذريا وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب فقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب شفاء بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد أعلى شيخ إلى صراط العزيز الحميد

لا أنت تقول بالحق خطأ. لماذا رفعت الشك في خافت أخرج من أقصى بالحق بالحق انظر للفرق بالحق أما بالحق أثر على صوت الحرف من حرف مكتوب بالحق بالحق بالحق نعم إن يشأ يذهبكم ويأتي يذهبكم مش يذهبكم يذهبكم إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا بعد الدور إن شاء الله نجمع الفتن والأكبر كبر للمعلومات في الدفتر له مجموعة من الاستقامات هذه. إن أردنا استكتب بهم وأردنا لا تكتب بالمرة وأردنا استكتب مثلا كل ساعة كاملة. إن شاء الله هذه الأمور لا أحسن كذا. نعم. هذه المرة. لا أسفلت. هذه المرة. ولا هيك ولا ولا حلقة المرة. اكتب ما شئت ولا تخشى. نعم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار انتظر ولا تجيب أنت اجتثت كيف أبتدئ القراءة بها أحسنت أسطواني اجتثت عن الابتداء وصلت كما قال الشيخ كشجره خبيثه اجتثت اما اذا ابتدانا بهذا الكلام فنقول اجتثت كما قال الصليب لا قالها صح اجتثت ما قال بالكسر قل يا ولد لا قالها صح وجثت إذا صلينا إذا ابتدأنا القراءة بهذه الكلمة وجثت أما في الوسط فكما قال خبيثة جثت

فقالوا له ساجدين فسجد الملائكة

من الساجدين واعبد